أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثامنة، والتقييد ثم الإطلاق. كان الكلام في المبحث الثاني من الباب الثاني من علم البيان، المبحث الثاني في المجاز اللغوي المفرد المرسل. قلنا إن المجاز اللغوي سمي مرسلان لإرساله عن التقييد بعلاقة من العلاقات. ذكرنا أنه المصنف سيذكر 18 علاقة، تطرقنا إلى 7 علاقات. اليوم إن شاء الله نكمل بقية العلاقات التي توجب المجاز. قلنا العلاقة بين المعنى الثاني والمعنى الأول إن كانت هي المشابهة كان المجاز استعارة، وإن لم تكن هي المشابهة كان المجاز مرسلا. هذا المجاز إن كان ببركة الوضع اللغوي فهو مجاز لغوي، إن كان ببركة حكم العاق فهو مجاز عقلي. اليوم إن شاء الله نكمل بقية العلائق في المجاز اللغوي المرسل. 18 علاقة، وصلنا إلى كام؟ إلى 8، والتقييد ثم الإطلاق. مثلا تقول هكذا: مشفر زيد مجروح. المشفر في اللغة شفة البعير، فهي شفة خاصة أو مطلق الشفة؟ شفة خاصة. نقلنا معنى المشفر من خصوص شفة البعير إلى مطلق الشفة، فإذا كان أولا مقيدا ثم جعلناه مطلقا، ثم انتقلنا من مطلق الشفة إلى خصوص شفة الإنسان، فقيدنا المطلق مرة أخرى. إذن عندنا إطلاق وتقييد في مرتبتين. المرتبة الأولى انتقلنا من التقييد إلى الإطلاق من خصوص شفة البعير إلى مطلق الشفة، والمرتبة الثانية انتقلنا من الإطلاق إلى التقييد من مطلق الشفة إلى خصوص شفة الإنسان. الانتقال من المعنى الأول شفة البعير إلى المعنى الثاني مطلق البعير نحو تجوزا لوجود علاقة، علاقة الإطلاق والتقييد بين مطلق الشفة وبين خصوص شفة البعير، وهكذا الانتقال من مطلق الشفة إلى خصوص شفة الإنسان أيضا علاقة الإطلاق والتقييد، وهذا ما في علاقة مشابهة أو غيرها، علاقة إطلاق وتقييد. ثامنا، والتقييد ثم الإطلاق هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر من قيد، نحو مشفر زيد مجروح. فإن المشفر لغتان شفة البعير، ثم أريد هنا مطلق الشفة، فكان في هذا منقولا عن المقيد شفة البعير إلى المطلق مطلق الشفة، وكان مجازا مرسلا علاقته التقييد. ثم نقل مرة أخرى مرتبة ثانية من مطلق الشفاء إلى شفة إنسان بالخصوص وكان مجازا مرسلا بمرتبتين. عرفنا المرتبتين، المرتبة الأولى من شفة البعير إلى مطلق الشفة، المرتبة الثانية من مطلق الشفة إلى خصوص شفة الإنسان، وكانت علاقته التقييد والإطلاق. النقطة التاسعة، العلاقة التاسعة والعموم. لاحظ الآية الكريمة تعرض بالمشركين، تقول لهم أنتم ما وش عندكم يا النبي، تحسدون النبي؟ قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس مو مقصود مطلق الناس وعموم الناس، خصوص النبي صلى الله عليه وآله. فالعلاقة بين الفرد الخاص النبي وبين الناس هي العموم، واضح ولا؟ وأيضا قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هم الناس اللي قالوا، واحد اللي قال هو نعيم بن مسعود الأشجعي، لكن بما أن هذا مسعود يندرج ضمن عموم الناس بسبب علاقة العموم، القرآن الكريم أطلق على الفرد، أطلق عليه لفظا عاما. تاسعا والعموم هو كون الشيء شاملا لكثير، نحو قوله تعالى أم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وآله. فالناس مجاز مرسل علاقته العموم، النبي يندرج ضمن عموم الناس. ومثله قوله تعالى الذين قال لهم الناس، فإن المراد من الناس واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي، هو الذي قال لهم ترى الناس جمعوا لكم خشوهم يعني خافوا منهم. التاسع أخوه مع العاشر، الخصوص، واضح ولا كيف؟ تطلق على جماعة اسم فرد. الآن احنا فرد أطلقنا عليه اسم الأمة والجماعة، الآن بالعكس جماعة تطلق عليها اسم فرد، مثل قريش، قبيلة قريش نسبة إلى قريش، قريش شخص اسمه قريش وهو النضر بن كنانة، هذا يذكرونه في الفقه، وينه يذكرونه في الفقه في كتاب الخمس، في مستحق الخمس. الخمس قسم قسمين، سهم الإمام وسهم السادة. من هم السادة؟ هم المنتسبون إلى قريش وهو النضر بن كنانة، هناك يذكرونه. فقريش اسم شخص، وهكذا ربيعة مضر اسم شخص أطلق على الجماعة والقبيلة. عشرة والخصوص هو كون اللفظ خاصا بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص على القبيلة نحو ربيعة وقريش. 11 واعتبار ما كان، كيف اعتبار ما كان؟ لاحظي هاي، وآتوا اليتامى أموالهم. خب إذا كبر بعد هو يتيم، اليتيم هو من فقد أباه قبل سن البلوغ، بعد سن البلوغ لا يطلق على يتيم، هو عمره 100 وأبوه مات، أبوه عمره 150، يقولون بعد يتيم، هو رجول في الدنيا ورجول في القبر. اليتيم من فقد أباه في أين؟ في سن قبل سن البلوغ. هنا وآتوا اليتامى أموالهم، يعني الذين كانوا يتامى الآن كبروا لكن في سن اليتم لهم أموال، وإلا وش الدليل أنه بعد؟ لأن قبل البلوغ هو قاصر محجور على كيف تعطي فلوسه، بعد ما يبلغ وصير راشد تعطيه فلوسه. فالآية الكريمة تقول وآتوا اليتامى أموالهم، يعني وآتوا الذين كانوا يتامى أعطوهم أموالهم بعد ارتفاع اليتم عنهم. فهنا العلاقة اعتبار ما كان، اعتبار اليتم فيما مضى. واضح ولا ملتفتين؟ لكن هذا بناء على ماذا؟ هذا بناء على بحث في اللغة العربية وفي الأصول، بحث المشتق معروف. يقولون المشتق هل هو مختص بمن تلبس بالمبدأ أو يعم من تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس؟ مثلا قاتل، مقتول، هذا اسم الفاعل والمفعول، آكل، مأكول، ضارب، مضروب. هل هذه الألفاظ مختصة بمن تلبس بالمبدأ؟ يعني فعلا الحين قاعد يقتل، الآن فعلا يأكل، فعلا الآن يضرب، يقال له ضارب، هذا القدر المتيقن، أو لا يشمل من انقضى عنه التلبس. يعني هذا الآن الرجال قاتل قبل 50 سنة، الحين يصدق عليه قاتل. آكل قبل 50 سنة، الآن الدودة أكلت في قبره مات، يصدق عليه آكل. بعضهم قال المشتق له اسم الفاعل والمفعول، مشتق بعد من الكلمة، من المصدر، من القاتل الضارب والآكل. المشتق موضوع للأعام، لمن تلبس بمبدأ القتل والأكل والشرب والنوم ومن انقضى عنه التلبس. فنائم تصدق على اللي فعلا الآن هو نائم أو على الذي استيقظ من النوم. قاتل تصدق على فعلا الذي يباشر القتل والذي باشر القتل قبل سنين. ونقول لا، المشتاق مختص بخصوص من تلبس بالمبدأ. تفتين جيد. وآتوا اليتامى أموالهم. يتامى هذا المشتاق اليتم، هل هو مختص هذا العنوان بخصوص من تلبس بمبدأ اليتم، يعني بخصوص غير البالغ الذي فقد أباه، أو لا عنوان اليتم يشمل من كان غير بالغ ومن بلغ بعد ذلك وكان قد فقد أباه في أيام ماذا؟ عدم بلوغه. ملتفتين. إن قلنا أن المشتق مختص بخصوص حالة التلبس من المبدأ، يعني اليتم مختص بخصوص غير البالغ، أما من بلغ بعد ذلك حتى وإن فقد أباه في أيام عدم بلوغه لا يقال له يتيم. هنا يصدق هذا العنوان اعتبار ما كان، كان يتيم، هو الآن ليس يتيم، فالمجاز اللغوي هنا يصدق بناء على ماذا؟ ليس بناء على الأعم، وإنما بناء على ماذا؟ خصوص التلبس بالمبدأ. واضح. لكن لو بنينا على الأعام وأن المشتاق يصدق على من تلبس بالمبدأ فعلا يتيم، ومن انقضى عنه التلبس الآن بلغ بعد، هنا يصير قوله تعالى وآتوا اليتامى، مو إلا كانوا يتامى، فعلا هو الآن يتيم حتى بعد بلوغه يصدق على يتيم، بعد ما يصير إنها بعد المجاز، يصير اللفظ حقيقي، فعلا هو يتيم. واضح إن شاء الله هذا المطلب الأصولي. أخحمناه في وين؟ في البلاغة. المصنف جاد عبارة ما أدري، أنا فهمت منها هكذا، إذا تفهم منها شيء آخر أفدني. واضح ولا؟ نقرأ الآن عبارة غير شكل جايبنها. 11 واعتبار ما كان هو النظر إلى الماضي، أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه. أما إذا قلنا أنه للأعام بعد مو ما كان عليه، هو عليه الآن. نحوات اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى. من وين عرفنا الذين كانوا يتامى؟ لأنه إذا غير بالغ ما يصير تعطي أمواله، محجور عليه، وضعوا للتعطي بعد أن يبلغ. يقول أي الذين كانوا يتامى ثم بلغوا، فاليتامى مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما كان. وهذا يعني اعتبار ما كان، هذا التجوز اعتبار ما كان في هذا المثال متى يتحقق؟ وهذا إذا جرينا على أن دلالة الصفة، دلالة الصفة اليوتم على الحاصر، على الحاصر يعني ماذا؟ على الحاصر يعني من صدق عليه فعلا، وهو اليتيم الذي لم يبلغ بعد حقيقته، يعني اليتم يصدق على هذا العنوان الحاصر، وهو من فقد الأب قبل سن البلوغ، يصدق عليه حقيقة أو مجازا؟ حقيقة. من بعد ذلك بلغ يصدق عليه حقيقة أنه يتيم؟ ما يصدق عليه، يصدق عليه مجازا من باب اعتبار ما كان. وعلى ما عدا، يعني والصفة تدل على ما عداه، يعني ما عدا الحاصر مجاز بالمجاز. فأنا الآن حسب تفسير وتحليل إلى هذه العبارة، ما المراد بالحاصر هنا؟ المراد بالحاصر يعني من تلبس بالمبدأ، يعني الذي هو فعلا الآن غير بالغ وقد فقد أباه. غير الحاصر يعني من انقضى عنه التلبس. واضح ولا؟ فبناء على أن المشتق مختص بمن تلبس بالمبدأ باليوتم، ولا يشمل من انقضى عنه التلبس، زال عنه اليوتم بسبب ماذا؟ بسبب البلوغ. يصح هذا الكلام اعتبار ما كان الذي كان يتيما. أما بناء على الأعام وأن المشتق يشمل مصداقين، من تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه التلبس، ما يصير يقول من كان يتيما هو الآن يتيم، حتى لو بلغ هو الآن يتيم. واضح إن شاء الله. خب، قد يكون هذا التفسير تحميل للعبارة ما لا تتحمل. على كل حال المطلب واضح، اتأملوا في العبارة وشوفوها. واضح إن شاء الله. أرد أعيد العبارة، يقول ثم بلغوا، فاليتامى مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما كان. وهذا هنا اعتبار ما كان المجاز، تكون علاقته اعتبار ما كان إذا جرينا، يعني إذا مضينا وبنينا على أن دلالة الصفة اليوتم، دلالة الصفة على الحاصر حقيقته، على الحاصر ماذا؟ يعني من فقد أباه قبل البلوغ، حقيقته حقيقة اليوتم. وعلى ما عداه، ما عدا الحاصر مجاز، لأنه بعد بلوغه لا يصدق عليه أنه يتيم. الثاني عشر، واعتبار ما يكون، هاي اثنين مخون من الرضاع، اعتبار ما كان ماضي، اعتبار ما يكون مستقبل، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هو يعصر الخمر، الخمر سائل بعد يحتاج إلى عصرة، لا يعني إني أعصر العنب عصيرا يؤول وينتهي ويصير خمرا، هاي اعتبار ما سيكون. العاصر يقول الى ماذا؟ تحويل الخام. 12 اعتبار ما يكون هو النظر الى المستقبل، وذلك فيما اذا اطلق اسم الشيء على ما يقول اليك، قوله تعالى اني اراني اعصر خمرا، اي عصيرا يقول امره الى خمرا، لانه حال عصره لا يكون خمرا، فالعلاقة هنا اعتبار ما يقول إليه. ونحو قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا، بعد المولود من يولدون فاجر وكافرا، لا يعني ولد يقول ويصير كافرا وفاجرا. واضح لها في آية نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والمولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كافرا، ولكنه قد يكون كذلك يعني فاجرا كافرا بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، الرجل يعني البالغ. والعلاقة اعتبار ما يكون، علاقة بين الرجل وبين الطفل اعتبار ما يكون. 13 و14 الحالية والمحلية، يعني تخلي الحال مكان المحل أو المحل مكان الحال. مثلا الغائب كرمكم الله، ماذا مذكور يعني الغائط من اين مأخوذ؟ الغائط مأخوذ من الغوطة، والغوطة هو المكان الذي يتغوط فيه ويتبرز فيه. فاذا الغائط مشتق من المكان من المحل، وهو ماذا؟ الغوطة. فسمي التغوط، والتغوط حال من الأحوال، عملية إخراج البراز والغائط. سمي الحال باسم المحل باسم الغوطة، واضح ولا؟ وحتى الشيء الغائط البراز سمي باسم المكان. ملتفتين إن شاء الله. الآن نجيب لك مثال، مثال إلى حلول الحال محل المحل وحلول المحل محل الحال. مثلا ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم يتخلدون في رحمة الله، لا هم في الجنة. وفي الجنة تحل رحمة الله، رحمة الله. فإذا رحمة الله حال جعلت مكان المحل، المحل الجنة، فهنا حالية. مكان المحل الجنة، جعلنا الحال رحمة الله. بعد مثلا خذوا زينتكم عند كل مسجدين، الزينة وين تكون؟ تكون في اللباس، فاللباس محل، والزينة حال يحل في اللباس، فجعل الحال وهو زينة مكان المحل اللباس. هذا الحالي. زين أخو من الرضاعة المحل. يلا يقولون بأفواههم، هم يقولون بأفواههم لو بألسنتهم، بألسنتهم والألسن وين تكون؟ في الأفواه. فجعل المحل وهو الأفواه محل الحال اللسان. وهكذا قوله عز وجل فليدع ناديه، المراد ماذا؟ من يحل في النادي، وإلا النادي هذا المكان الذي ينتدى ويجتمع فيه ويتجمهر فيه مكان. فجعل المحل والمكان وهو النادي مكان الحال في النادي، وهو الشخص المتواجد في النادي. نقرأ هذا المقدار 13. والحالية هي كون الشيء حالا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الحال، لفظ الحال وأريد المحل ما بينهما من الملازمة، نحو ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالمراد من الرحمة الجنة التي تحل فيها رحمة الله، فيه مجاز مرسل، الحال الرحمة، مكان المحل الجنة. علاقته الحالية كقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجدين، أي لباسكم لحلول الزينة فيه في اللباس. فالزينة حال واللباس محلها. ونحو وأرى بياضا يظهر ويخفى ويختفي، البياض ولا يظهر ويختفي؟ لو الشيء الذي فيه بياض والذي يظهر ويختفي. فأطلق الحال البياض والسواد على المحال، الشيء الذي يكون فيه البياض والسواد. وأرى حركة تعلو وتسفل، الحركة هي التي تعلو وتسفل، لو الشيء الذي فيه حركة. مثلا العلم، العلم شيء يتحرك فهو يعلو ويسفل. فجعل الحركة محل الشيء الذي فيه الحركة. الرابع عشر والمحلية هي كون الشيء يحل فيه غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المحل وأريد به الحال فيه، كقوله تعالى فليدع نادي، والمراد من يحل في النادي، وإلا النادي لا حياة لمن تنادي. وكقوله تعالى يقولون بأفواههم أي ألسنتهم، لأن القول لا يكون عادة إلا بها لا بالألسنة. الخامس عشر والسادس عشر بعد إخوان من الرضاعة، البدلية والمبدلية. البدلية يكون الشيء بدلا عن الآخر، مثلا قوله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة، الصلاة قضاء وأداء، أداء في الوقت، الله عز وجل يأمرهم بالصلاة في الوقت، يقول فإذا قضيتم الصلاة، فاستخدم لفظ القضاء عوض عن لفظ الأداء. زين المبدلية تقول مثلا أكلت دم زيدين، تريد دية زيد، لأن الدية كذا ناقة، هذا له لا، هذه الناقة حين يطلق عليها دم، أو الشاة يطلق عليها دم، أكلت دم زيد يعني مو تشرب الدم ماله، لا يعني الذبائح التي هي دية دفعها زيد. أكلت دية زيد، هنا ماذا؟ الدم مبدل عن الدية، واضح ولا؟ الشاة كذا عوض هذه الدية، إما يدفع 1000 دينار أو يدفع 100 ناقة 1000 ناقة، واضح ولا؟ شنو؟ 1000 شاتين، تقدر بالنوق وتقدر أيضا بأحسن شيء باللباس، اللباس رخيص. زين واضح ولا؟ 15 والبدلية هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، كقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، والمراد الأداء بدل القضاء. 16 والمبدلية هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر، نحو أكلت دم زيد. طبعا الدم عادة يطلق على ماذا؟ على الشاة، يعني ما شفت تعبير دم مثلا يطلق على الناقة وغيرها، الشاة بالخصوص يقولون دم عليه دم يهريقه، هل يحتاج بعد تتبع كلمات العرب. نحو أكلت دم زيد أيديته، فالدم مجاز مرسل علاقته المبدلية، لأن الدم مبدل عنه الدية، الشاة يعني 1000 شاة. 17 والمجاورة، تقول كلمت الجدار، تكلم الجدار يعني الشخص الذي بجانب الجدار، لا إله إلا الله. 17 والمجاورة هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، نحو كلمت الجدار والعمود، أي الجالس بجوارهما، فالجدار والعمود مجازان مرسلان علاقتهما المجاورة. شيخ عادة بس هنا في المبدلية دم الظاهر قسمت دم زيد، يعني المفروض كان يقتل زيد قصاصا، زين فأبدل بدل دمه يعني قتله أبدلت الدية، ذلك قال مبدل، فالدم مبدل عنه الدية، وعند على كلامكم أن الشاهية نفسها الدية. صحيح. نعم. والمبدلية هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر، نحو أكلت دم زيد أيديته. صحيح كلامك، وجه صحيح، لأن القاتل يقتل، واضح ولا؟ القاتل يقتل فيراق دم القاتل، يعني مو المراد بالدم الشاة، لأن الشاة هي نفس الدية. صحيح، لكن دية زيد أصبحت بدلا وعوضا عن ماذا؟ عن قتله وعن الاقتصاص منه، فالدم مجاز المرسل علاقته المبدلية، لأن الدم مبدل عنه الدية، الدم يعني قتل زيد، قتل القاتل مثلا، مبدل عنه الدية. صحيح كلام سليم. 17 والمجاورة هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، نحو كلمت الجدار والعمود، لا إله إلا الله. أي الجالس بجواره ما تسوى عليه. فالجدار النقطة ساقطة مو فالحدار، فالجدار والعمود مجازان مرسلان علاقتهما المجاورة. 18 والتعلق الاشتقاقي بعد إقامة صيغة مكان صيغة. احنا عندنا مصدر وعندنا فعل وعندنا اسم فاعل وعندنا اسم مفعول. احيانا المصدر يعمل عمل الفعل، احيانا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، احيانا اسم المفعول يعمل عمل الفعل، وكلها مشتقات الى المصدر. واضح ولا؟ طبعا على خلاف بين الكوفيين والبصريين، البصريون يرون ان اصل الكلمة المصدر، والكوفيون يرون ان اصل الكلمة الفعل الماضي. والتعلق الاشتقاقي وهو إقامة صيغة مقام اخرى، وذلك الف كإطلاق المصدر على اسم المفعول في قوله تعالى صنع الله. صنع هنا مصدر، صنع الله الذي يتقن كل شيء أي مصنوعه، فوضع المصدر صنع مكان مصنوع اسم المفعول. باء وكإطلاق اسم الفاعل على المصدر في قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة أي تكذيب، تكذيب مصدر، كاذب اسم فاعل، جعل اسم الفاعل مكان المصدر. وكإطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول في قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا معصوم. هذا نوح يقول له ولده، يقول له تعال صدي يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا معصوم اليوم. واضح ولا؟ دال كإطلاق، وكإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل في قوله تعالى حجابا مستورا أي حجابا ساترا. واضح ولا؟ والقرينة على مجازية ما تقدم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي. واضح ولا؟ قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي بخلاف قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. كان في أي مجاز؟ المجاز المرسل اللغوي المفرد. إن شاء الله يقع الكلام في المجاز العقلي وعلاقات المجاز العقلي. لماذا سمي المجاز عقليا؟ لأن التجوز يفهم من العقل لا من اللغة، فسمي هذا المجاز مجازا عقليا. واضح إن شاء الله. ما المراد بالمجاز العقلي؟ شرحناه بالأمس. المجاز العقلي يقع في الإسناد، إما تسند الفعل إلى الفاعل أو اسم الفاعل إلى الفاعل أو اسم المفعول إلى الفاعل، يعني تسند الفعل وما يقوم مقام الفعل. ما الذي يقوم مقام الفعل؟ اسم فاعل، مفعول، صفة مشبهة، مصدر، هذه تعمل عمل الفعل. يعني اسم الفاعل والمفعول، اسم الفاعل والمصدر والصفة المشبهة قد ينصب مفعول به. واضح ولا؟ فالمراد بالمجاز العقلي إسناد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل إلى غير ما هو له، يعني إلى معنى ليس موضوعا له لوجود علاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي المعنى الأصلي. واضح ولا؟ فكما بالأمس نقول جرى الميزاب، أسندنا الفعل وهو جرى إلى الميزاب، مع أن الميزاب مكان ومحال لا يجري ولا يتحرك، وإنما الجاني هو الحال في الميزاب وهو ماء المطاف. وأحيانا تجد ماذا؟ تسند ما يقوم مقام، ما يقوم مقام الفعل، تقول ماذا؟ تقول الميزاب جار، جار اسم فاعل. واضح ولا؟ أو تأتي بالمصدر جريان الميزاب، تضيف الميزاب إلى المصدر جريان. هناك عدة علاقات، ستة علاقات مو صعبة، إما الزمان وأخوه منه المكان، وإما إسناد إلى سبب وإما مصدر وإما ما بني للفعل وما بني للمفعول، نقرأ ما فيهم شيء. المبحث الثالث في تعريف المجاز العقلي وعلاقاته. المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل، يعني ما يقوم مقام الفعل من اسم الفعل أو اسم مفعول أو مصدر إلى غير ما هو له، يعني إلى المعنى الذي لم يوضع له في الظاهر من المتكلم، من قبل المتكلم. هذا الإسناد من قبل المتكلم لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له، يعني أن يكون الإسناد إلى المعنى الموضوع له. أشهر علاقات المجاز العقلي الإسناد إلى الزمان، مثل من سره زمن ساءته أزمان. الزمن سر، الزمن لا يسر ولا يسور. الإساءة والإحسان تقع في وين؟ في الزمان، مو أن الزمن هو الذي يسيء. فهنا أسند إلى الزمان الذي حلت فيه الإساءة. المكان، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الأنهار تجري، الأنهار مكان يجري فيها الماء، مثل الميزاب الذي يجري فيه ماء المطار. واضح ولا؟ هنا أسند إلى المكان، إلى المكان بالحاض المحال. أقرأهم. أشهر علاقات المجاز العقلي: أولا الإسناد إلى الزمان، نحو من سره زمن ساءته أزمان. أسند الإساءة والسرور إلى الزمان، وهو يعني الزمن لم يفعلهما، بل كان، يعني الإساءة والإحسان كان واقعين فيه، الإساءة والسرور فيه في الزمن على سبيل المجاز. لاحظ هذه العبارة، المفروض خليها بين قوسين: من وهو قبل وهو تحط قوس، وهو لم يفعلهما بل كان واقعين فيه، حط على سبيل المجاز. يعني المفروض العبارة هكذا: أسند الإساءة والسرور إلى الزمن على سبيل المجاز، وهو لم يفعلهما هذا الزمان بل كان واقعين فيه. اثنين الإسناد إلى المكان، نحو جعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فقد أسند الجري إلى الأنهار وهي أمكنة للمياه وليست جارية بل الجاري ماؤها. ثلاثة الإسناد إلى السبب، كقول الشاعر: ها إني لمن معشر أفنى أوائلهم. هذا لأن الأبطال، وش أفناهم؟ أفنى الأوائل ماذا؟ قيلوا الكمات. ألا أين المحامون؟ أين المحامون؟ أين المبارزون؟ أين الأبطال؟ قولهم، ها قول هؤلاء من مبارز من مقاتل هو الذي أفنى. سبحان الله، القول هو الذي أفنى. يا جماعة من منكم يبارزنا؟ هذا القول هو الذي أوجب فناء الجيش وفناء المقابلين لهم؟ لا، هذا سبب بالنسبة. لما قابلهم قالوا ألا من مبارز، أغاروا عليهم وقتلوهم. هذا هؤلاء يقول: فقد نسب الإفناء إلى قول الشجعان الكمات. قيلوا الكمات، هل من مبارز؟ وليس ذلك القول بفاعل له، يعني للإفناء. قول الشجعان لم يسبب الإفناء، ليس هو الذي قام بالإفناء ومؤثر فيه، وإنما هو سبب فقط. يعني تدروا إيش؟ الذي باشر الإفناء قول الشجعان، لو فعل الشجعان، لكن قولهم هو السبب. زين شيخنا، الشعر يقول: قيل الكمات ألا أين المحامون. هاي الشجعان يطلبون محامين، فقاعد يمدح قومه. وإلا على تفسير المصنف قال الشجعان من مبارز، يعني قومه طلع على شجعان وانقتله. يعني لا، إذا يقول لك قومه انقتله دفاعا عن الشجعان أصلا، فهذا يكون معنى أقوى لواش. إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. طبعا التفسير الذي ذكره ينسجم مع رفع قيل، قيل الكمات، صير قيل فاعل مو قيلة. واضح ولا؟ والله ما يعني بالضبط هو فسر هذا التفسير: إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. التفسير اللي تتفضلون بشنو؟ يعني الكومات إذا كان الكومات هم الشجعان يقولون أين المحامون مو أين المبارزون. لا يخاطبون الجيش المقابل، أين المحامون؟ شو استفهام إنكاري، وينكم يا المحامين؟ مثل هذا يعني هذا قول قول نفس نفس قومه. لا نفس الكومات نفس الشجعان اللي هم أوائل قومه. إني لمن معشر أفنى أوائلهم، يعني هذا القول قول الأعداء قول نفس قومه. إني لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكومات ألا أين المحامون؟ يقول أنا من معشر الأوائل منهم ماتوا بسبب قيل الشجعان، أين المحامون؟ يعني تريد يقول إنه يقول قوم قد أفنوهم الشجعان الذين قالوا أين المحامون؟ ما ينسجم الشجعان يقولون أين المحامون، يعني يستنجدون الشجاع كيف يقول أين المحامي، يعني بمعنى يستنجد. لا الشجعان يقولون أين المحامون، يعني أينكم يا من تدعون أنكم تحامون، انهضوا إلينا. هذا ولا يواجهون الطرف المقابل إنه أهل ما هذا مو فخ شكله، يعني لأن قال لهم أين المحامون بعدين قتلوهم. على كل حال الرابع الإسناد إلى المصدر كقول أبي فراس. لاحظ لاحظ أبي فراس الحمدان شلون الشعر البديحة، يقولون انتهت قوة الشعر العربي بأبي فراس الحمدان. عادة إذا يلاحظون قوة الشعر العربي من الشعر الجاهلي إلى أبي فراس الحمداني، بعد أبي فراس الحمداني وزير اللي كان سيف الدولة ضعف لأن العرب قد اختلطوا بالعجم وبالروم فأصبحت اللغة العربية ركيكة ضعيفة، فالشعر ظل على قوته إلى زمن أبي فراس الحمداني. هذا صارت الدول الإسلامية دويلات واختلطوا بالعجم، يعني العجم مو بس الفرس غير العرب، صارت اللغة هجينة. يقول سيذكروني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لا إله إلا الله، شو شلون يعني الكلمات البديعة. مثلا يذكرني شيء ابن المقرب العيون شيء يقول ذاك شنو الشعر معناه، وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإنهم إذا دعوني إلى نصر أتيتهم جدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد، يعاتبوني في الدين قومي وإنهم يقول عاتبون أستدين وما يدرون أن أنا لمصالحهم. قيم عربية للمقنع الكندي. المهم هنا إذا جد جدهم أسند الجد، يعني الاجتهاد أسند إلى الاجتهاد، الاجتهاد هو الذي يقوم بالاجتهاد، لو الجاد هو الذي يقوم بالاجتهاد. ويقول سيذكروني قومي إذا جد جدهم، المفروض يقول إذا جد جد الجاد منهم، الفاعل هو الجاد مو نفس الجد المصدر، فأسند الفعل إلى المصدر الجد لا إلى اسم الفاعل الجاد. يقول فقد أسند الجد إلى الجد أي الاجتهاد، وهو الاجتهاد ليس بفاعل له للجد بل فاعله فعل الاجتهاد الجاد، فأصله جد جد الجاد جدا أي اجتهد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصلي وهو الجاد وأسند الفعل إلى الجد. الخامس والسادس إسناد ما بني للفعل للمفعول والعكس. مثلا تقول ماذا، جعلت بيني وبينك حجابا مستورا، مستور اسم مفعول بمعنى ساتر، واضح ولا؟ فجعل اسم المفعول مستور مكان اسم الفاعل ساته. وبعد تقول سرني حديث الوامق. الوامق يعني ماذا؟ المحب. وسرني حديث المحب وحديث المحبوب. المفروض يقول سرني حديث المحبوب مو حديث المحب. فبدل ما يقول سرني حديث الوامق المفروض سرني حديث الموموق. كلمة خوف. خمسة إسناد مفعول للفاعل للمفعول نح سرني حديث الوامق فقد استعمل اسم الفاعل وهو الوامق أي المحب بدل الموموق أي المحب. فإن المراد سررت بمحادثة المحبوب يعني الموموق للوامق المحب. ستة إسناد ما بني المفعول إلى الفاعل نح جعلت بيني وبينك حجابا مستورا أي ساترا. فقد جعل الحجاب مستورا مع أنه ساتر. فقد جعل الحجاب مستورا مع أنه هو الساتر هذا الحجاب. تنبيهات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.